الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر جماد الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق للثالث من شهر جوان 2009 ميلادية، وجدت كتابا طيبا أعجبني، وهو يناسب موضوع الأخلاق التي ندرسها من كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فندرس شيئا من فوائده لأنه يتناسب مع الكتاب، ثم نرجع إن شاء الله إلى الكتاب. هذا الرسالة بعنوان أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة، من تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله. هذه رسالة طيبة، نأخذ منها فوائد، طبعا ما نقرأهاش كلها، ولكن نأخذ فوائد. يعني الإنسان لما يجلس مع الناس، لما يتكلم مع الناس، هناك أخطاء تصدر منه، فعلينا أن نعالج هذه الأخطاء وأن نجتنبها حتى يكون كلامنا لنا لا علينا. لأنه كما تعلمون بارك الله فيكم أن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللسان هذا لست حرا فيه، واللسان لا تعطيه الحرية، لأن هذا اللسان إن أعطيته الحرية أهلكك وأوردك المزالق والمهالك والمشكلات. أنت لست حرا، تقول ما تشاء وتتكلم كما تشاء، كما يفعل كثير منا مع الأسف. كثير منا هذا اللسان هو الذي يسيره، يعني اللسان يسير الإنسان، والصواب أن الإنسان يجب عليه هو أن يسير لسانه. طيب، من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس في المحادثة والمجالسة، يعني في الكلام وفي الجلوس، أولا الثرثرة. ما معنى الثرثرة؟ هي كثرة الكلام بلا فائدة، كثرة الكلام بلا فائدة. فهذا علينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نجتنبه، نجتنب. فالإنسان لا يتكلم في كل باب ولا يدخل في كل موضوع، والثرثرة ما هي خطورتها؟ إذن تعريف الثرثرة هي كثرة الكلام بلا فائدة. ما هي خطورة الثرثرة؟ الثرثرة مظهر من مظاهر سوء الخلق كما قال المؤلف حفظه الله، وهي دليل على نقص العقل ورقة الدين. الثرثار دليل بالعقل تاعو ماهوش كامل، وكذلك دليل على رقة الدين، يعني التدين تاعه ضعيف. كي نقولوا رقة الدين يعني الدين عنده ضعيف، وإلا الإسلام قوي. الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قوي، ولكن كي يقول العلماء فلان دينه رقيق. إيش معنى دينه رقيق؟ يعني هو الدين عنده ضعيف، يعني تمسكه بالدين ضعيف. فالثرثرة هذه علامة من علامة رقة الدين، يعني الدين ما عندهش قيمة كبيرة عنده. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. رواه أحمد وابن حبان والترمذي وغيرهم، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي. شكون اللي يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بزاف؟ وشكون من هما من هم اللي يكونوا قراب للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني تكون جاره، كي تكون جار تاع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة معناتها تشوفه بزاف، وإذا كنت قريب ليه معناتها الحي الأرض اللي يسكن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها خيرات أكثر، معناتها الدرجة تاعك تكون رفيعة. من هم؟ أحاسنكم أخلاقا. إذن الأخلاق الحسنة أيها الإخوة راه شيء مهم في ديننا، ليس شيئا ثانويا وجانبيا. لا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. ثم جاب أمثلة على سوء الخلق. قال: الثرثارون المتفيهقون. المتفيهقون أي المتكبرون، وخاصة بكلامهم، يتكلم بفخامة وبكلمات ما يفهموهاش الناس، مع أنه يقدر يجيب كلمات مفهومة. المتشدقون الذي يتكلم من شدقه أي من جانب فمه، يعني كي يتكلم يعوج فمه، كما احنا نسموها في الأحياء الشعبية الرجلة، يتكلم بالرجلة، يعني يقدر يتكلم كلام عادي يدور فمه ويعوج فمه كي يتكلم باش يبين باللي راجل. هاي داخلة فيها هذه، نسأل الله العافية. فإذن الإنسان يبتعد عن هذه الأخلاق الفاسدة. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا خير في فضول الكلام. لا خير في فضول الكلام، الفضول يعني الزيادة، الكلام الزايد اللي ما منوش فائدة لا خير فيه. وأوصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجلا فقال له: لا تتكلم بما لا يعنيك، فإن ذلك فضل، ولست آمن عليك من الوزر، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا، فرب متكلم في غير موضعه في غير موضعه قد عنت. واش الوصية هذه تاع ابن عباس؟ وصية عظيمة. قال له: لا تتكلم بما لا يعنيك. واش معناتها لا يعنيك؟ هذه منين خذاها ابن عباس؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. ما هو الحديث؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد بلغني بعض الناس أن بعض المشايخ الجدد ضعف هذا الحديث. على كل حال القول هو ما قاله العلماء الكبار أن هذا الحديث حسن، حديث هذا حسن. وعلى كل حال هؤلاء اجتهدوا، مشكورون على اجتهادهم، لكن لما يختلفوا عليك العلماء وما عرفت كيف ترجح فعليك بالأعلم في الموضوع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما معنى ما لا يعنيك؟ ما لا يعنيك يدخل فيه صور، يدخل فيه صور. الصورة الأولى ما لا يعنيك أي ما لا تعلمه، حاجة لما تعرفهاش ما تهدرش، قال ما نعرفش، ماشي كيما تعلمنا احنا لازم تهدر، لا ما نعرفش، اسمح لي. خاصة في الدين، الدين الشيطان ماذا يفعل؟ يغوي بني آدم ويدفعهم إلى الكلام في الدين بدون علم. إذن من صور ما لا يعني، أولا ما هو؟ أن تتكلم بدون علم. ثانيا أن تتكلم بما لا يفيدك. أنت تعلم على بالك راح تتكلم بعلم، بصح بتشوف باللي ما فيهاش فايده، لا يفيدك انت او لا يفيد غيرك، ما تكلمش. ثالثا ما فيه فتنه، يعني تتكلم بكلام هو صحيح، هو في نفسه صحيح لكنه قد يفهم فهما غير صحيح فاتركه. قال ابن عباس لا تتكلم بما لا يعنيك فإن ذلك فضل. طيب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تتكلم بما لا يعنيك فإن ذلك فضل، يعني زيادة ما فيهاش فايدة. ولست آمن عليك من الوزر، يعني كي تتكلم بما لا يعنيك راك راح تطيح في الوزر. ما هو الوزر؟ ما معنى الوزر؟ ها؟ الإثم. ودع الكلام في كثير مما يعنيك، ها؟ حتى ما يعنيك ما تكلمش في كل حاجة حتى تجد له موضعا، يعني الكلام راح تقوله يعنيك بالصح ماشي وقته ما تقولوش. فرب متكلم في غير موضعه قد عنت، يعني يتعب. كلام تاعك صحيح لكن كي تقوله راح يجيب لك التعب، ما تقولوش أخره. وقال عطاء رحمه الله كانوا يكرهون فضول الكلام. كانوا شكون هما؟ كانوا صحابة، لأن هذا تابعي. وقال أيضا رحمه الله بترك الفضول تكمل العقول، العقول تكمل بترك الفضول. يعني الإنسان اللي يسكت بزاف العقل تاعو يكبر، واللي يهضر بزاف كل ما يهضر بزاف العقل تاعو ينقص، ينقص يتكلم بدون فائدة. طيب وقال الإمام الشافعي رحمه الله في بيتين من الشعر لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. هذه من أبيات التي قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب كيف نفعل مع اللسان؟ كيفاش ما هو موقفنا من اللسان ما دام ثرثرة وعرة وصعيبة؟ كيف نفعل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم، هنا يعطينا طريقة باش نمشي مع اللسان هذا. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. وباش تعرف هذا لازم تتريث، ماشي جاتك الكلمة لازم تقولها كما كثير من الناس، لا اصبر. إذن قال لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام المباح وتركه ففي المصلحة فالسنة الإمساك عنه. يعني عندك كلام مباح راح تقول كلام مباح، كي تقول فيه مصلحة وكي تسكت فيه مصلحة فالأفضل أن تسكت. لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى، وذكره في رياض الصالحين. طيب، إذن الثرثرة ماهيش مليحة من جميع الناس، وكاين الناس لازم له يشد لسانه أكثر وأكثر. من هو الذي يأنس من نفسه الجهل وكثرة الزلل؟ فهذا أولى به أن يمسك لسانه أكثر وأكثر. يعني واحد مجرب روحه كل ما يهدر ويكثر الهدرة يغلط، فهذا مطلوب منه آكد وآكد أن يحفظ لسانه. إذن حفظ اللسان مطلوب من الجميع، لكن اللي يعرف روحه باللي كل ما يهدر، مش كل ما يهدر يعني 100% لا، لكن أغلب كي يهدر يغلط أو يتكلم بدون علم، فهذا أولى بحفظ اللسان. طيب، هذا إذن الخطأ الأول، الخطأ الأول الثرثرة علينا أن نجتنبها. ثانيا من الأخطاء في المجالسة والمحادثة الاستئثار بالحديث. فهناك من الناس من يثرثر ولكنه يعطي غيره فرصة كي يتحدث، ولكن هناك أقبح من هذا وأخطر من هذا، ثرثار وما يعطيش فرصة تتكلم، هذه كذلك خطيرة. إذن الإنسان عليه أن لا يثرثر، وإذا تكلم لابد يتكلم، يعطي فرصة لغيره أن يتكلم، لابد أن يتكلم غيره. أما في خطبة الجمعة ماذا نتكلموا؟ لا، الخطيب فقط يتكلم في درس، الظرف تاع الدرس ما يسمحش بالكلام، لا تتكلم. أما في جلسة، جلسة مع أقرانك، يعني مع كما نقول احنا بالدرجة قرائنك صحابك، ولا جلسة تاع حوار تاع نقاش، ولا جلسة تاع مذاكرة، قول له خليني نهضر، ما ناش في خطبة جمعة يا أخي، هضرت انت خليني نتكلم معليش. إذن ما تستأثرش بالكلام حيث يكون الكلام مسموحا للجميع، ما تستأثرش بالكلام. إذن ما هو الحل؟ الحل تاع الاستئثار هذا، قال المؤلف: فمن الأدب في الكلام أن يقتصد المسلم في تحدثه في المجالس. يعني كي تكون في مجلس تكلم بما يفيد، ولكن أعطي الفرصة لغيرك. إذن كل واحد تعطي له فرصة، لكن هذا طبعا كما قلت لكم في الظروف والأحوال التي يسمح بذلك. أما مثلا قلنا الخطبة جمعة، لا لا، درس محاضرة، هو يتكلم تقول له اسمع اصبر اصبر اصبر، الحديث اللي قلته ضعيف، لا خليه يكمل حديثه ثم يفتح مجال النقاش او بأوراق، أوراق طرح السؤال او السؤال مباشر. طيب، وكذلك من الحالات التي لا يتكلم فيها الإنسان إذا كان الصغار مع الكبار، فهؤلاء الصغار عليهم لزوم الأدب وألا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. يعني كي تكون قاعد مع ناس كبار في العلم والسن وانت يا صغير ممكن يحقروك، ما تتكلمش ما دام رامي يتكلموا بأشياء مفيدة. أما إذا كان يتكلم بأشياء غير مفيدة، فإن كنت تعرف أنهم يسمعون كلامك وأنت حكيم فاستأذن وتكلم. أما إذا كنت تعرف ما يسمعون كلامك فقم عنهم. قم عنهم. إذن إذا كان إنسان صغيرا مع الكبار واجبه لزوم الأدب وألا يتكلم إلا جوابا، خاصة إذا كان مثلا إنسان صغير 7 سنين في عمره ولا 8 سنين وقاعد مع ناس يتكلموا بكلام طيب، كبار في السن والعلم ما يتدخل، يسمع استفاد يتلقى، إلا إذا قيل له تكلم يا فلان فيتكلم. صح، هذا الخطأ الثاني. الخطأ الثالث الحديث عن النفس على سبيل المفاخرة، هذا ثاني من الأخطاء. تعرفوا بعض الناس لا يفتأ يتحدث عن نفسه، فيذكر محاسن نفسه ويمدح أعماله ويفتخر بما يصدر منه من أعمال وحسنات ويتكلم ويعجب بكلامه وتصنيفه وشعره وسائر ما يخصه، وكذلك يتحدث عن ذكاء أولاده وأخبار أولاده وعن زوجته وحسن تدبيرها ونحو ذلك. كاين بعض الناس هكذا كي تقعد معاه انا وانا وانا وانا انا نفهم بزاف، انا نقرا بزاف، انا خير منكم، انا كذا، ومن بعد كي يكمل يبدا ولادي ما كاش اذكى منهم، زوجة تاعي ما كاش طيابه كما هي، وكذا وكذا. ليه يا اخي؟ هذا خطا، هذا الدليل على ان هذا العقل تاعه ضعيف، العقل تاعو ضعيف، والآثار تاعو خطيرة. كاين ما يؤدي إلى الحسد، فلا تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عن زوجتك وأولادك وإنجازاتك، لأن الأصل في تزكية النفس، الأصل في ذلك المنع. قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك يا أخي، لا تزكي نفسك ولا تمدح أولادك ولا تمدح زوجتك أمام الناس إلا للحاجة، الحاجة تفعل ذلك معنيش. فإن وجد ما يقتضي الحديث عن النفس فلا مانع، مثل التعريف بالنفس. تعريف بالنفس، مثلا أنت تريد أن تنصح إنسانا وتعرف بلي ما يقبلش منك، فتقول له أنا تلميذ تاع الشيخ فلان، قريت عنده وحبيت أن ننصحك يقبل منك. مثل أحد العلماء كان في الحج، طبعا الحج الناس لابسين لباس واحد وهو لباس الإحرام، فرأى شيخا في السن ما يعرفش يتوضا حاج، فجاء إليه قالوا يا شيخ الوضوء ليس هكذا، وإنما قالوا أمشي تتعلمني الوضوء أنت؟ فقال له أنا الشيخ فلان. قالوا أنت الشيخ فلان، اسمح لي يا شيخ كيف أنت توضى؟ علمني. فعلمه هناك، قالوا أنا الشيخ فلان، الشيخ معروف في العالم الإسلامي، عارف هذا عالم، فقالوا علمني أتوضأ. معليش، للتعريف بالنفس. يعني أنت مثلا عندك شهادة في الدراسة ورحت باش تتوظف، فقالوا لك أنت واش تحوس؟ قال أنا جيت باش نطلب وظيفة عمل. قال واش عندك كما نقولوا احنا يا اشياء مؤهلات كذا؟ فقول لا انا ما نهضرش، انا متواضع. يقول لك ما انا روح تواضع قاعد برا. لابد ما واش عندك؟ عند من قريت؟ شكون هما المشايخ تاعك؟ هل انت هنا تذكر ذلك لمدح النفس فقط او تذكر لي للتعريف؟ معليش، خاصه اذا كنت في مكان لا يعرفك الناس، يعني مثلا أنت تكون في مكان في غير الحي الذي تسكن فيه وأنت إمام مسجد فترى إنسان يفعل شيئا فتنصحه، مثل أحد الأئمة كان في مكة المكرمة فرأى شابا يقرأ القرآن وهو يتحرك. كيف يتحرك؟ يقرأ القرآن ويتمايل كأن نسيت رايلة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حاجة الرحمن. هذه بدعة وقد كان المغاربة والأندلسيون علماء المغاربة ينهون عنها أشد النهي. أو ما جبناهاش من عندنا يقولوا جبتوها ولا هذه. قال وفيها تشبه باليهود إذا قرأوا التوراة. ما تشوفوهم يا أخي هكو تشوفوهم في الأخبار كي يوروهم يغطي روحه بهذاك الشليقة هذيك ويرفد التوراة تاعو ويبدأ يدير هاك، خاصة أمام حائط المبكى. فنحن المسلمون لا نتشبه بهم. فأحد الأئمة رأى شابا يفعل ذلك يقرأ القرآن ويدير هكذا ولا يدير هكذا، فذهب إليه قال يا أخي لا تقرأ بهذه القراءة أو لا تتمايل أثبت. قال وأنا إمام مسجد، أنا إمام في بلدي. قال له بارك الله فيك، تسمى إمام ما هو شيخ دربر. ثم زاد جاب له كلام العلماء الذين قالوا بأن هذا في تشبه باليهود. كي نقولوا تشبه باليهود ماشي رانا كفرنا ثاني دوك يسمعوا إليه يقول لك هاو ردنا يهود، لا، تشبه يعني ما تتشبهش بهم. أنت مسلم، أنت مسلم تخافش، راك مسلم مسلم، ولكن لا تتشبه باليهود، خليك مسلم عندك شخصية. فإذا إذا كنت في مكان لا يعرفك الناس لا مانع أن تذكر، مثل يوسف عليه السلام لما قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ولما جاء فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وش قال له؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. ها وش كان؟ إني حفيظ عليم. باش يبين المؤهلات تاعو معليش من باب التعريف، أما لغير التعريف لا. كذلك لتوضيح الأمور المبهمة، توضيح أمور. قال أنت يا أنت مثلا أنت ما تعرفش. قل كيف أنا ما نعرفش؟ أنا قريت عند الشيخ فلان وفلان وفلان. قل له صحيح أنا مانيش عالم مانيش جاهل، هذه مهمة طلاب العلم يكون عنده فهم. واحد يقول له أنت جاهل، يقول له لا يا أخي غلط، مانيش جاهلا، أنا مانيش نقول عالم في الوقت نفسه لست جاهلا. قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فلتوضيح أمور مبهمة معلش، أو لدفع تهمة. دفع تهمة مثلا أنت صاحبك أضافك إلى بيته لتتناول طعاما، فجاب لك طعام وهذاك المكلة كان فيها الملح زيادة ولا محروقة شوية، فيقول لك مثلا ولا تحس باللي، فتقول له يا أخي زوجة تاعي طيب مليح اليوم ما نشعبوش بها عيات ولا راهي ما يشفي، كما يقولوا أصحاب الرياضة ما هوش في ها ما هوش في يومه ما هوش في يومه. هذا هل أنت تذكر باش تمدح الزوجة تاعك ولا لدفعي لدفع تهمة؟ معليش لتدفع عن نفسك تهمة. طيب إذن التزكية الأصل فيها المنع إلا لحاجة، إلا لحاجة. إذن احذر من تزكية نفسك والحديث عن النفس على سبيل المفاخرة، أو حتى عن أولادك وزوجتك وكذا. والأفضل تحاول دائما إذا كنت في مقام الدعوة إلى الله تقول مثلا أنا في بيتي أنا والزوجة نفعل كذا وكذا ونقرأ القرآن وكذا. لماذا أنت تذكر هذا؟ أفضل تقول هنا أعرف ناسا يفعلون كذا وكذا، بعد عن نفسك الفخر، بعد عن نفسك هذا الكلام، وحاول دائما ترد الناس إلى الاقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم العلماء نعرف من حياتهم ومن أعمالهم ما يوصلنا إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لكم من الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس أنهم يعرفون يحبون أن يعرفوا تفاصيل بعض العلماء التي هذه التفاصيل لا علاقة لها بالعلم، فالأفضل تركها، الأفضل تركها. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما تعرف عنه التفاصيل أكثر كل ما تكون تقتدي به أكثر وتحبه أكثر. طيب، من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس في الكلام الغفلة عن مغبة الكلام. المغبة يعني العاقبة، الغفلة عن مغبة الكلام. هذه الأخطاء كاين أخطاء منفردة وكاين أخطاء متداخلة، ويأتي لما يجيبها المؤلف لما يجيبها من باب زيادة التوكيد وزيادة الشرح. فيقول هنا الغفلة عن مغبة الكلام، أي عن عاقبة الكلام ومآل الكلام. تعريفه هو إطلاق الكلام بدون نظر ولا مبالاة في الآثار أو الأبعاد. يعني كي تقول كلمة، قبل ما تقول كلمة شوف وراح توصل وش راح تجيب الكلمة هذه، ما تتكلم فقط. فإطلاق الكلام على عواهنه، يعني إطلاق الكلام هكذا، قد يأتي بالبلاء أو بالشقاء، بل ربما كان سببا في مقتله. هذه وربما كان سببا في إذكاء عداوة أو إشعال حرب. كاين كلمة نبضت حرب، كلمة دارت عداوة. قال أكثم بن صيفي رحمه الله قال مقتل الرجل بين فكيه، الفك العلوي وفك السفلي، وش كاين بيناتهم؟ اللسان. وقال المهلب بن أبي صفرة رحمه الله لبنيه، كان هذا رجلا شجاعا ورجلا حكيما، قال لبنيه اتقوا زلة اللسان. الزلة يعني الزلقة، الغلطة لتجي من اللسان. اتقوا زلة اللسان، فإني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته، ويزل لسانه فيكون فيه هلاكه. الإنسان كي يزلق برجله ينوض، حتى لو انكسر ينجبر، أما زلة اللسان فهي خطيرة. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وش قال؟ زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. حكمة ما شاء الله. قال زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. رد بالك. وأن زلة اللسان قد تؤدي بالإنسان ليس إلى الفساد والشقاء والبلاء في الدنيا فقط، بل حتى في الآخرة. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الحديث رواه البخاري. إذن كلمة ممكن تدخلك للجنة وترفعك درجات، وكلمة ممكن الإنسان تهلكه وتدخله جهنم. إذن ما العمل؟ واش نديرو؟ يجب على العاقل أن يخزن لسانه، لسان تاعك خزنه. ولهذا قال بعض العلماء الله تعالى ماذا قال؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يعني اللسان واش كاين؟ اللسان بعده كاين الأسنان وكاين الشفتين. كاين بعض الناس راحوا له الأسنان تبقى شفتان، على اللسان هذا باش يتخزن. وكاين العقل، كاين العقل، العقل يمسك اللسان. إذن يجب على العاقل أن يخزن لسانه وأن يزن كلامه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه فيندم ولا ساعة مندم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ وإياك وما يعتذر منه. يعني ما توصلش روحك باش تطلب سماح. وش معناتها؟ يعني دير حسابك وش تقول وش تعمل، ماشي تطلق روحك هكذا ومن بعد تولي تطلب في سماح، لا. وإياك وما يعتذر منه. بعض الناس يقول يا شيخ هذه الأمور صعيبة في هذا الزمان. صح، نعم، عليها صعيبة لكثرة الفساد وكثرة اللامبالاة، لكن مع ذلك الله تعالى أعطى للمؤمنين، أعطى لهم القوة على أن يجاهدوا أنفسهم ويوفقهم ويعينهم إذا جاهدوا أنفسهم. فالله تعالى قد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم قال المؤلف قال الماوردي رحمه الله واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها. كاين شروط لما يوفرهاش في كلامه يروح فيها، ولي يوفرها يأمن من الزلل، من الزليق والوقوع في الآثام. وهي أربعة شروط، أربع شروط. فالشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. الشرط الأول ما تتكلم إلا إذا كان باش تجيب المنفعة لروحك ولا لغيرك ولا تدفع ضرر عن نفسك أو عن غيرك، هذا الشرط الأول. صح. ثانيا أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. تتكلم الكلام في مكانه، كنت في جنازة ما تكلمش على الزواج، كنت في زواج ما تكلمش على الموت ولا على الطلاق. كما أحيانا نكون جالسين في عرس قال يا شيخ دير لنا كلمة، ومن بعد أسئلة يبدأ واحد يسأل على الطلاق، يا تسأل على الطلاق والزوجة وقاعد معانا مسكين خليه يتزوج، مازال ما تزوج تسأل على الطلاق. أو كما يفعل بعض الشباب يتصلون ببعض الدعاة عنده عرس فيقول له يا شيخ ماذا بينا تجينينا وإن شاء الله راح نجمعوا الشباب في العرس وكاين بيناتهم مشاكل باش تفرينا المشاكل. وين يفريك المشاكل؟ في العرس. لو كان ينوضوا يتضاربوا بالكراسة، خطأ هذا يديروها بعض الدعاة، خطأ. إذا رحت تكلم، إن كان هناك لابد من الكلام تكلم في الموضوع تاع المناسبة وتربح، وإلا إذا ما احتجناش كلام تناول العشاء تاعك ولا الأكل تاعك وانصرف. أما في العرس حضرنا شحال مرة عرس مسكين الزوج فرحان باش تزوج، خاصة مع غلاء المعيشة وغلاء المهور وصعوبة السكن، راهو يستنى في هذيك الليلة بفارغ صبر. قريب تولي حضرنا بعضها، قريب ناضوا لبعضهم. علاه جبنا الشيخ باش يحل لنا المشكل؟ لا، خطأ، هذا عرس، خلي الناس تفرح. طيب، أن يأتي بالكلام في موضعه. ثالثا، أن يقتصر فيه على قدر الحاجة. تكلم بحاجة، مثلا الكلام، الحاجة تاع الكلام ربع ساعة، تزيد دقيقة يخسر المجلس، ما تزيدش هذه دقيقة، ما تزيدهاش. الكلام الذي فيه حاجة مثلا 10 كلمات، على بالك كان تزيد الكلمة 11 يتغير الوضع، ما تتكلمش، تكلم 10 كلمات فقط، مثال يعني. الشرط الرابع، أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. انتهى كلامه، خير اللفظ، خير اللفظ المفيد اللي ما يجرحش الناس، اللي ما يقلقش. ولهذا كما سندرس في كتاب الأدب المفرد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى المسلمين عن بعض الألفاظ ويقول لهم قولوا ألفاظ أخرى، مع أنها نفس المعنى، إلا أن المعنى الأول فيه جرح وفيه عيب وفيه يعني أذى، اتركه. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل قلصت. نفس المعنى، لكن كلمة خبث ما تستعملهاش. ولهذا كان بعض الناس يستعملوا مثلا، كاين أمراض خطيرة مثل السرطان، وش يقولوا؟ مرض الخبيث. خطأ، مرض خبيث خطأ، قل مرض خطير، قل مرض خطير، هذا هو. كما يستعمل بعض الناس مثلا يديروا إشهار، وهذه موجودة حتى في المكتبات الإسلامية والتسجيلات الإسلامية، تعلن أو تفتخر المكتبة، مكتبة التسجيلات كذا، بإصدار الكتاب أو الشريط لأول مرة في السوق. تفتخر، كلمة تفتخر تستعملهاش، وش تدير؟ يسر، ها يسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يحبش هذه الكلمة لي، لما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. شوف، فالإنسان يخير الكلمات، خير الكلمات. هذا يحتاج إلى تدريب يا جماعة، يحتاج الإنسان يدرب روحه، لا يأتي بين عشية وضحاها، خاصة من أناس تربوا على غير هذا الهدى. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان ييأس، لا، ما تيأسش، رحمة ربي واسعة، والله تعالى إذا رأى في الإنسان الخير، من صدق الله صدقه الله، إذا رأى الله فيك الصدق فإنه يعينك ويوفقك. طيب، ناخذ الخامس، نكتفي بالخامس ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم. قلة المراعاة لمشاعر الآخرين. الإنسان كي تكون يتكلم عليه ان يراعي مشاعر الناس، فإن بعض الناس إذا جلس في مجلس وأنت معه، إذا بدأ بالكلام وضعت يدك على قلبك خشية أن يزل أو يفرط على أحد من الحاضرين. كاين بعض الناس هكذا، كي تقعد معه يقول: يا ربي استر، يا ربي وش راح يقول ثاني هذا، يعني يطرطق هذا، يعني يدير لنا مشكلة. كاين بعض الناس هكذا، فتارة يذكر الحاضرين بعيوبهم، يقولوا: انتم ما تفهموش، كون جيتوا تفهموا غلط هذا. ولهذا كما قلت لكم مرارا، الإنسان إذا واجهته بالكلام الطيب قل له: أنت خاطبه. أما بالكلام السيء ما تقولوش أنت، قل هو. هذه مأخوذة من القرآن والسنة. مثلا تكلم مع شاب، قل له يا شاب أنت كي تتزوج راح تصيب حياة طيبة كذا. أما أكو تكلموا على العقوبات، تقول له على بالك في البلاد الفلانية كي يحكموك درت كذا وكذا، يحكموك يعلقوك ينحولك رجلك ينحولك عينك. لا يا أخي، قل ينحولوا عينه ينحولوا رجله في هذيك البلاد الظالمة مثلا. ما تقولش أنت. هم يقول مثلا أنت كي تشرب الخمر، كي تشرب الخمر في الشريعة الإسلامية يديروا. قلنا أنا ما شربش الخمر أنا يا أخي، أوه لا تمثل بي. يعني الأمثلة كن كلام طيب، في الكلام الطيب واجه الشخص. مثلا تقول أنت لما تنجح ولما تطيع والديك ربي يعطيك كذا وكذا. ما تقولوش وإذا ما طعت والديك ممكن تخرج برا يجوز شاحنة تضربك في السماء، ومن بعد يجوز طيارة تزيد تقيسك وتزيد كذا وتطيح يأكلك ذيوبة. لا هتقول هكذا، قول الإنسان أنت كي تطيع والديك ربي يعطيك الخير وكذا، ولي ما يطيعش والديه ها وربي واش يدير له كذا كذا كذا. حكى راعي مشاعر الناس لما تكون تتكلم. طيب إذن كيف لا تذكر الناس بعيوبهم؟ الأفضل أن تقول كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. ماذا يكون يقول؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو يذكرهم بأشياء تسوءهم. هذا كله من قلة مراعاة مشاعر الناس. إذن ما هو العمل؟ العمل أن نراعي مشاعر الآخرين، فلا نؤذيهم بكلمة ولا نجرح مشاعرهم، لا نجرح مشاعرهم. هكذا يكون عندنا الأخلاق الحسنة. إذن نكتفي بهذه خمسة أخطاء، نعود نراجعوها. أول خطأ وشنو هو؟ الثرثرة، الإنسان يبتعد عن الثرثرة. ثانيا الاستئثار بالحديث في المكان الذي الكلام موزع، استئثار بالحديث. ثالثا الحديث عن النفس والمفاخرة بالنفس. رابعا الغفلة عن عاقبة الكلام، ما تغفلش عن عاقبة الكلام. والخامس وشنو هو؟ من الأخطاء عدم مراعاة مشاعر الآخرين. كي تكون تتكلم راعي مشاعر الآخرين، خاصة إذا كان مثلا إنسان تايب من ذنب، تايب يقول على جالكم انتوما على جالكم البلاد راحت فيها، انت السبب انت ومثالك. لا تاب خلاص، لا تجرح مشاعره. إذن هذه الآداب أيها الإخوة علينا أن نتأدب بها ونجتنب سيئها وأن نعلمها أصحابنا. حبذا لو أن الإنسان يدير ورقة إلى في أو كناش دفتر صغير يكتبها على شكل نقاط ويحطها في جيبه. كي تكون قاعد مع أصحابك قال ما تقولهم أستنى ندير لكم درس، قلت لا ديرنا درس، قال لا تعلمنا، جلسنا في واحد الدرس تعلمنا باللي كذا كذا كذا. يقول لك بارك الله فيك وفيها فائدة إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا، نأخذ بعض الأسئلة. هناك من يعيب ويلمز أهل العلم الذين يدرسون ويشرحون من كتبهم فيقولون فلان يشرح من الكتاب، أليس في الرواية من الكتاب أسوأ؟ هذو مساكن ما يعرفوش، هذو عن بالهم كل الناس كمبيوتر. كاين الناس اللي يحفظ وكاين الناس يحفظ ولكن يحب يدرس من الكتاب يكون أضمن، ما في شيء. احنا عندنا اللي يقرأ من الورقة ما يعرفش. كما واحد من حاكم من حكام البلاد العربية راح إلى بلاد أجنبية وهذيك البلاد الأجنبية منظمة، الرئيس تاع هذيك البلاد كيدار الخطاب تاع الاستقبال الرئيس العربي، دار الخطاب دار بورقة، الآخر هضر هكذاك الشعب تاع هذاك الرئيس العربي الحاكم العربي يعرف خير منه، قال لهم يا جا هذاك يحاسبوه كل كلمة تتحاسب انتم واحد ما يحاسبوه يهضر كيما يحب، حينسان اللي يهضر من ورقة أضبط أضبط قليل الآن اللي يضبط المسائل. حضرنا بعض الخطباء بعض المدرسين هاو يدرس على الريبة حتى تصيب روحك في الرياضة ومن بعد يدخل في الطلاق ومن بعد في الزواج، وين كنا في مسألة الريبة دوك رانا، ومن بعد يروح كاين اللي يعاود يولي وهو وهم قليل، فإنسان يضبط نفسه بورقة معليش، واللي عنده إمكانيات كبيرة ما شاء الله علم ويتكلم وعنده حفظ هذا هو الأفضل معليش. ما كاش أسئلة في الدرس، كيف التوجيه بين قوله تعالى قد فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ أحسنت، هذا سؤال مهم سؤال مهم. الفرق أن التزكية بالفعل مطلوبة والتزكية بالقول ممنوعة، أي قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه بالعمل بأحسان الأخلاق وجنبها سيء الأخلاق، أما التزكية بالقول فممنوعة إلا للحاجة، أي تزكي نفسك تمدح نفسك، هذا الفرق بين هذا وهذا. نعم، هل يجوز قول ما شاء الله على سيارة اشتريت بالربا مثلا؟ أولا كي تعجبك حاجة ماشي تقول ما شاء الله، وإنما تقول تبرك كما جاء في الحديث، تبرك تقول بارك الله والله الله يبارك ربي يبارك، هذا هو السنة. أما كي تشوف حاجة تعجبك تقول ما شاء الله، الحديث التعلي يقول هذا ضعيف. وأما الآية في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض العلماء فسر لما قال أنه أصاب جنته يعني البستان تاعو بعينه لما أعجب بها، فقال له صاحبه علاش ما قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولذلك الجنة تاعو يعني البستان تاعو أهلكه الله بسبب عينه. كاين تفسير هذا لكن هذا التفسير ضعيف، والتفسير الصحيح ولو فلولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هذه الجنة هذا البستان ربي هو اللي أعطاه لك وهو اللي أعطاك القوة باش خدمت هذا المزرعة، هذا معنى الآية. وأما كي تعجبك حاجة تقول بارك الله اللهم بارك، أما إذا كان شيء شره بالريبة ما تقولوش الله يبارك يبارك واش يبارك في الريبة، لا ما تقوله، وإنما قوله الله يهديك الله يهديك. نعم، سؤال في الدرس يقول هل تقوم بتزكية نفسك من باب المزح؟ شكون انا؟ ها يا اخي قلت لكم ما تقولش انت، ها هاك غلط هنايا. هل تقوم بتزكية نفسك من باب المزح؟ مثلا المرأة تقول لزوجها أنا من أجمل النساء، هذه أمور مع راجلها ما فيش إشكال، مع راجلها ما فيش إشكال، خطر الرجل على باله باللي راهي وشنو راهي تبالغ، ولهذا يقولوا المرأة كي تسقسيها على العمر تاعها دائما ضربوا في اثنين، الجواب تاعها دائما ضربوا في اثنين، هي مثلا في عمرها 40 سنة كي تقولها شحال في عمرك هي تقولك 20 سنة ضربوا في اثنين، واضح؟ طيب، ماذا إذا قال شخص أنا أتحدث أولا وقال أنا أتحدث أولا ستحدث فتنة؟ فهمت هذا؟ ماذا إذا قال شخص أنا أتحدث أولا وقال آخر أنا أتحدث أولا ستحدث فتنة؟ يعني كي تكونوا في مجلس شوفوا المصلحة، وإلا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر الحديث، كيكونوا زوج راح يتكلموا باش يشتكي، ولا كاين واحد كبير واحد صغير، شكون اللي يبدا بالكلام؟ كبر كبر الا اذا اذن له الكبير. نعم، ما معنى الحديث لا يقول احدكم خبثت نفسي وليقول قلصت؟ هي نفسه نفسها قلصت، يعني النفس ان صارت ضعفت عن عمل الخير، يعني صارت غير نشيطة. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما شرحنا في قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كان ابن عباس يكره أن يقول أنا كسلان، ما يقولش أيضا. طيب، هناك مثل شعبي يقول قيسي قبل ما قيس، قيس قبل ما تغيس، قيس قبل ما تغيس، شو معنى تغيس؟ ها قبل ما تغرق، تغيس يعني تغرق. نعم، ايه قيس قبل ما تغيس يعني قبل ما قبل ما تدخل في البحر ولا تجوز على النهر، قيس هذيك الامور باش ما تغرقش او ما تطيحش في. نعم، هذا مثل مليح، ويقول تقول الحكمه النصيحه امام الناس فضيحه. نعم، هذه حكمه. طيب، يقول الاذان تفضل. يجوز تلقيط الحواجب دون التغيير من خلق الله مع ان زوجها يريد ذلك منه؟ نعم، تلقيط الحواجب هو تغيير لخلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، وهذا مع الأسف هذا النمص راه الآن 99% تاع النساء يديروه، حتى المحجبات، وما ولا ما يتركه إلا القليل منهن. مشكلة هذه، وحتى يعني تشوف الحاجب تاعها مثل الهلال، وتحته باين آثار النمص. لا يجوز هذا. وعليه لا يجوز، علينا أن نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد ثبت علميا، وهذا يزيد قوينا الإيمان، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ثبت علميا بأن فيه أضرار كثيرة، فيه أضرار كثيرة. فالمرأة المسلمة تترك هذا، ما تلقطش حواجبها سواء كان بطلب زوجها أو بطلب غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتقدر تدير التشقير. ما هو التشقير؟ يعني تسبخهم بغير السواد، معليش. أما التلقيط هذا فلا يجوز، هذا فيه تغيير لخلق الله. هل إعفاء اللحية سنة أم فرض؟ وهل يوجد قول يقول بالاستحباب؟ العلماء القدماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأغلب العلماء القدماء قبل ما المسلمين ينهزموا نفسيا وعسكريا أمام الكفار كانوا مكاش لي يقول باللي حلق اللحية جائزة، قاع متفقين باللي ما تجوزش. لكن لما انهزم المسلمون وصار عندهم عقدة النقص أمام اليهودي والنصراني، وبدأوا يجيبوا بعض الفتاوى، فالفتاوى هذه اللي كنت تسمعوها منا ومنا كلها ضعيفة. يا أخي الإنسان قال يا جماعة حلق اللحية حرام، واللي ما يقدرش يدير اللحية على الأقل يدير شلاغم. الآن راكم تشوفوا كيفاه بدأت باللحية، دروك حتى شلاغم نحاوها. ما تصيب إنسان في عمره 60 سنة حالق، حتى شلاغم وحالقهم، علاه تنحي شلاغم؟ خلي على الأقل شلاغم يا سبحان الله العظيم، حتى شلاغم تنحيهم. الأحيان قولوا أك خايف يقولوا إرهابي، وشلاغم ثاني واش شلاغم واش يعني. سبحان الله العظيم، كثرة النظر إلى الكفار خاصة الرؤساء تاع بلاد أوروبا وأمريكا وكذا، صار شوية بشوية بشوية ألف القلب هذا الشيء. يترك الإنسان هذه الأمور هذه، واللي راه مضطر ما يقدرش عليه ضغوطات صعبة جدا، على الأقل خلي شلاغم يا أخي، وكي تكون في عطلة خلي اللحية. كاين بعض الناس هاو في عطلة وزيد يحيى، ليتنا خليها تريح اللحية شوية. وكاين بعض الناس يقول لك إذا درتها سنة ما تنحيهاش، إذا درتها عادة نحيها. لا لا، غير النية برك. كيما المرأة اللي تدير الحجاب، دارت الحجاب على مثلا خوها صغير مرض في الليل وما كانش اللي يجيب الدواء، وعلى بالها كي تلبس الحجاب يعني ديما ديما كيما يقولوا الفساق يحترموها شوية، إذا شوفوها عطناش تعليل ولا الوحدة تمشي راح تشري دواء، شوية يحترموها. لبست الحجاب، شرات دواء وعادت إلى قواعدها سالمة والحمد لله. تقول لك أنا الحجاب ما لبستوش لوجه الله، نحيه. لا ما تنحيه، خليكي وغيري برك النية. لأنه يعني كان بعض المفتين الله يهديهم إذا راك دائرها بدار على هذا، كما قالهم هذاك العالم، عالم كبير وحكيت لكم عليه، عالم ما شاء الله والتلاميذ تاعو يتعجبوا من العلم تاعو، ما من مسألة إلا ويفصلها ويستفيدون، لكن كان حالق اللحية تاعو. فمرة بعثوا له ورقة قالوا له يا شيخ ما حكم حالق اللحية؟ قال حلق اللحية حرام وشيخكم عاصي. تعرف هذا هو. طيب، وخاصة أصحاب السلك الديني، يعني إذا كان الناس قاعنا حول اللحية على الأقل إمام الجامع يا جماعة ما تلحيش لحية، كل وظيفة عندها الزي تاعها. كاين أئمة يمشي في الشارع ما تعرفوش باللي إمام، خطأ هذا خطأ. تا إمام تا قدوة، إلى الناس قاع نحات اللحية ولبسوا الشورت، أنت يا ما تكون عندك شخصية. سبحان الله العظيم، سلك ديني ما تعرفوش لا سلك ديني ولا سياحة، هذا غلط، هذا ضعف على الأقل. يا أخي قال أنت واش تخدم؟ كي تقولهم إمام يعني إمام هذا السلك تاعو. فلذلك الإنسان إذا ما قدرش يدير الحاجة على الأقل قال يا ودي ربي يعفو علينا، ربي يعفو علينا وربي يهدينا إن شاء الله، واتق الله ما استطاع. ورحمة الله وبركاته.